السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة، اللهم يا ربنا جازي إخواننا الذين يبذلون معنا جهدا خير الجزاء، وأجزل لهم العطاء والمثوبة، وبارك في إخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم يا رب، وجازي إخواننا وأخواتنا المستمعين والمستمعات كل خير، اللهم أمين. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن، الشعار المكتوب البقرة والجموز ده غلط. عبد الرحمن تفضل. شيخ مصطفى معايا؟ نعم نعم. طب لو سمحت يا شيخ، انا كنت عايز افهم شبهة الراوي حفص لو سمحت. شبهة ايه؟ الراوي حفص. ايه شبهة الراوي حفص؟ هل صحيح ان هو كان ضعيف في الاحاديث؟ حفص تقصد المقرئ، حفص بن سليمان. نعم. جدا ضعيف جدا في الاحاديث؟ ايه جدا. ومن ناحية القرآن؟ لا، ثقة، إمام. إمام طيب. يعني إيه الفرق يعني اللي يخليه بعيد جدا في الأحاديث وثقة في القرآن؟ والله هكذا قال علماؤنا: قد يهمل أحدهم الحديث فلا يتقن حفظه، يشغله حفظ القرآن عن حفظ الأحاديث، يشغله حفظ القرآن عن حفظ الأحاديث، فلا يولي الأحاديث اهتماما ويركز على القرآن. لا، شكرا، جزاكم الله خير يا شيخ. هل يجوز تقديم طواف الحج على الوقوف بعرفة؟ لا يجوز تقديم طواف الإفاضة على الوقوف بعرفات، لا يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. تفضلي. صح شيخ، أنا عندي سؤالين. تفضلي. حد يعني حصل بيننا وبينه مشكلة يعني وكده، والشخص ده يعني ايه بيتكبر كده يعني بالفلوس اللي معايا يعني، ويعني وزوجته بتشتم ويعني اسلوبها مش كويس مع الناس ومعانا يعني، فانا عارفة ان هو بيشتغل شغل مش مظبوط يعني، فانا الحقيقة بلغت عنه. هل في مشكلة في ان انا بلغت عنه ولا لا؟ هو بيشتغل شغل يعني في غش. اذا كنت عملت ذلك لله لإنقاذ المسلمين من شره فأنت محسنة، أما إذا كنت تنتصرين للنفس فلك نيتك. طب وأنا النية دي هتحسب عليها إزاي بقى؟ عشان أنا يعني أنا كده حاسة أن أنا يعني أنا بدافع أن أنا طبعا شايفة أن دي حاجة غلط وأن هو منكر. هل أنت بصراحة انتصار لنفسي مش هكذب يعني. هل أنت افتريت الكذب في الشكوى؟ لا أبدا. طيب هل تبعتها مطبوعات؟ لا، لم يتبعها لسه. خير إن شاء الله، ما في مشكلة. طيب السؤال الثاني يا شيخ، كان غشاش وحرامي ويغش الناس ماشي، بس تفضلي. حتى لو كان الغرض مش يعني، لو الغرض مثلا للنفس انتصار للنفس، طيب الأجر أقل، لكن يعني كونك أو نهي عن منكر أيضا ليس فيه بأس. حكم خص الخروف للتسمين لا بأس. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك حضرتك؟ مش مصطفى. الحمد لله. حضرتك انا الحمد لله محافظ على الصلاه في الجامع، بس انا شغلي مندوب مبيعات، فساعات مثلا ابقى خلاص هتحرك لمشوار بعيد، ومثلا والظهر مثلا فاضل له 5 دقايق او 10 دقايق ويأذن، وسقف يعني الحل ان انا اركب واروح مشواري عادي، عشان روح مشوارك عادي وتقصر في الصلاه. ايه؟ وتقصر في الطريق بمجرد خروجك من بلدك. لا انا انا انا, أنا مثلا مشاويري كلها بتبقى جوه القاهره، يعني انا من القاهره ومشاويري كلها جوه القاهره. يعني في سفر؟ لا ما مش سفر، هو بيبقى مشاوير بعيده بس مش خارج المحافظه يعني. طب ايه المانع انك تنتظر لما تصلي الظهر وتمشي؟ ايه المشكله؟ ان انا مثلا وقت الاذان وبعدين وقت الاقامه ولسه الصلاه، فمثلا انا اقعد نص ساعه. طب صلي في الطريق، صلي في الطريق مش مشكله. ايه مصطفى مش سامع. صلي في الطريق مش اشكال. اصلي يعني اركب وبعدين لما اوصل ابقى اصلي ان شاء الله. وقت العصر هيدخل عليك ولا لا؟ لا لا مش هيدخل عليا، هلحق. خلاص ماشي، شكرا. تدريب لمجرد التدريب كريم ممكن تجد رخصة. تدريب في البنك كتدريب ممكن تجد رخصة لك، لكن كعمل أنت تعرف حديث الرسول لعن الله الكذب وكاتبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لو سمحت، هو الحديث اللي يذكر فيها فضل صلاة الجماعة يعني تنطبق على الرجال والنساء بما ان هي بتكون احاديث عامة؟ لا على الرجال فقط، لان النبي عليه الصلاة قال صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. ايوه صلاة الجماعة في البيت. في البيت صلاة الجماعة في البيت. الله اعلم. الله اعلم. الله اعلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حبيب أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. بس سؤال يا شيخنا لو سمحت. تفضل. نويت الحج ودخلت مكة بدون إحرام. وبعد؟ وأحرمت في عرفة. ولو سويت عمرة ما بين رمضان وما بين الحج. لا ما تلخبطش الدنيا الآن كده. الآن أنت الآن أهليت من الميقات؟ ماذا قلت؟ أهليت في الميقات ولا لا؟ أهللت من الميقات؟ تعديت الميقات ولا ما أحرم؟ ما أهللت؟ لا أهللت. قلت لبيك اللهم لبيك بملابسك. صحيح كده مظبوط. إذا أنت عليك دم الآن، عليك هجم الاثنين من ثلاثة، صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين، من أجل لبس الملابس وأنت محرم ويا مخيط، والنبي نهى عن ذلك. تمام. إيه ثاني؟ حضرتك لو أحرمت في عرفة. ها؟ لو أحرمت في عرفة. احرمت بقى يعني انت حاجة نويت عمرة ولا نويت الحج ولا نويت ايه بالضبط؟ نويت الحج. نويت يعني انت محرم دلوقتي؟ انت لا مش محرم. يعني عفوا محرم بمعنى متلبس باعمال الحج. صحيح. ايوه لكن لابس ملابسك العادية ما في مشكلة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مثلا شيخ، هو هل يجوز للشاب أن يطيع والده في أن يطلب منه والده عدم طلب العلم الشرعي أو أن يحلق لحيته أو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. يعني هل يعني لو انا طلبت العلم او مش او رفضت احلق لحيتي فهو ده حلال طبعا ولا ايه؟ ها؟ تعطف المعروف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى العدوى معايا؟ اي نعم. من فضلك يا فضيلة الشيخ، بس كان عندي سؤال استفسار كده. في بعض الجمعيات او الشركات في دول افريقية زي مثلا ملاوي وتنزانيا بيكتبوا اعلانات مثلا متاح حجز اضحية او عقيقة او حاجة زي كده هوت، فهل ده جائز شرعا ولا والله انت لا تعرفهم كيف توكل اقواما؟ هم بيوثقوا لحضرتك الذبح عن طريق فيديو لا لا لا لا عقيقة او اضحية وبيرسلوا لحضرتك بعد ما فتحوا لهم المبلغ. انا لا انصحك بهذا، لان هذه وسيلة الغش فيها، للغش نصيب كبير في هذه الأماكن. طيب لو أنا ضامن حد أو شركة أو مثلا مؤسسة بعينها وكذا حد مثلا قبل كده، على كل يجوز التوكيل في ذبح الأضاحي، لكن وكل ثقة ودينا بس. ثقة يعني. شكرا، جزاكم الله خير يا نور الجنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا مبروك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ، ما عاملين؟ الحمد لله. الحمد لله، ربنا يبارك فيك رب ورزاق الفردوس الاعلى يا رب واياك. دلوقتي في واحد بيشتغل في تشطيب الشقق، تمام، وبياخد نسبه 10% على التشطيب. ايوه 10% دي عباره عن اي حاجه بتدخل الشقه سواء معروف أو معروف ده هؤلاء لصوص كبار، مشكله نعم، مبالغ كبيره جدا جدا، لانه ممكن يشتري مثلا الكالون ممكن يشتري ب 100 جنيه وممكن يشتري ب 1000 جنيه تمام. هو الزبون هو اللي بيشتري. لا، الزبون هو اللي بيشتري، الامر خف شويه. الزبون هو اللي لكن بيحدث. كثيرون من هؤلاء في الحقيقه يظلمون الناس جدا، ينظرون الى مصالحهم بالدرجه الاولى. فمثلا في باب خشب ب 1000 جنيه، في باب نفس الخشب خشب زان 5000 جنيه، يشتريه من 5000 جنيه من اجل النسبه التي لها 10%، سيأخذ 500 جنيه فقط دون أن يعمل أي شيء إلا الشراء. تمام. في الراجل دول الزبون هو اللي مشتري وهو اللي بيختار السيراميك وبيختار الأوبرا وبيختار الباب وبيختار خلاص، ما فيش مشكلة. طب هو في حد قريب حاجة إن ده جعل؟ أنا مش فاهم يعني إيه جعل. جعل يعني أجر مقابل العمل. اجعل لنا جعلا اجعل لنا أجرا. تمام، يعني في الحالة دي جائز يا شيخ. هذه جت بالطريقة اللي أنت وصفت بها، لكن إذا تركته وشأنه، إنهم يسرقون الناس سرقة كبيرة، ويظلمون الناس. يعني ممكن أنت تدهن الشقة مثلا وتأتي بعامل أجرته 100، هو يأتي بنفس العامل ويعطيه أجرة 1000. تمام، عشان يعلي النسبة. عشان يعلي نسبته. ممكن أنت تعمل السقف مثلا سقف بسخوط، يعمل لك هو سقف هردي. بس إضعاف كمية الحديد، فإضعاف كمية الحديد أحسب عليه كل له 10% من الثمن. تمام. من التكاليف عموما. تمام. سلام خط الشيخ عبد الرحمن، وربنا يبارك فيه يا رب وفيك وأهل بيتك جميعا. شكرا، وليك السلام يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بقول لحضرتك يا شيخ، احنا يعني في حلقة قرآن كنا يعني كذا اخت، لو في فك كرب، لو في مثلا حد مديون، المهم من فترة بنت خالتي كلمتني وزوجها كان بياخد فلوس بالربا، وقعدت تتشكى من الحال بتاعها، واحنا عادة ما بنساهمش في اي فلوس تروح البنوك. المهم يعني كتبت على المجموعة اللي معايا وسدينا القرض بتاع الأخت دي، وهو قرض ربوي من بنك. أخبرت الزميلات أن هذا قرض ربوي؟ أيوه، قلت لهم ما يبقاش زكاة مال. على كل انتبه بعد ذلك، ليس عليك أنا علي شيء؟ لا، ما عليك شيء الآن، هم كانوا تورطهم خلاص. يعني هل مثلا نجمع فلوس تاني؟ لا لا لا لا، لا تجمع تاني ولا تالت، بس خلاص لا تعودي إلا للإنفاق في المحل المطلوب. جزاكم. شكرا. أم لؤي مالك، بارك الله فيك يا حاج الغريب. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذن حضرتك يا شيخ، انا بصمم ازياء للمحجبات الحمد لله يعني نوعا ما هي مواصفات السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كنت عامل يا شيخ مصطفى في مكان كاتب لشخص ما لفترة 7 شهور ولم أكن أعرف أنه له شريك. فبعد مرور 7 شهور جاء الشريك وقال اجرد لي المكسب والخسارة من هذا العمل. فأخبرته أن أنا لم أكن أعمل ذلك لأنه كنت أعطي المال للشريك الآخر. فكان هناك أحدا فقال لي أنني سبب من أسباب أن هذا الرجل يأكل حرام لا الشريك. فهذا صحيح؟ أنا ما أدري ماذا تم. نعم. ماذا تم؟ ما أدري ما الذي حدث. أنت يريد يعني أن يعرف مكسبه من التجارة. يعني أنت كان عملك عفوا عملك كمحاسب عندهم يستلزم ذلك وانت قصرت في العمل ولا ايه بالضبط؟ انا لا اعلم انا كنت لم اكن اعلم انه له شريك اصلا. ايوه خلاص لا اسمع لك. شكرا بارك الله فيك يا اخي محمد مشاري يا ابن مبيع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. نعم. بعد إذن حضرتك أختي جالي سؤال دلوقتي في فتاوي النسائية المشتركة في الجروب ده. أختي بتقول حلفت كذبا عن القرآن الكريم وما كفارته. رد عليها وقال الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن لم يستطع فصيام 3 أيام. فرديت عليه وقلت رديت أنا كتبت هو الحلف كذب له كفارة؟ قالت نعم. قلت لها طب إيه الدليل؟ اديتني كفارة اليمين وعايز أعرف الكلام ده صحيح ولا لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيرى جمهور العلماء أن اليمين الكاذبة وأن اليمين لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق لا تنسحب عليها تلك الكفارة المذكورة في كتاب الله، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لا تنسحب هذه الآية على اليمين الماضية الكاذبة، إنما الآية على اليمين المستقبلية. والله لا آكل ثم أكلت، والله لا أسافر ثم سافرت. لكن اليمين الماضية الكاذبة، اليمين الماضية الكاذبة لا أعظم من أن تكفر بكفارة يمين. فلها كفارتان: الأول الاستغفار من الذنب مع العمل الصالح الذي يمحو الله به هذا الذنب، عمل صالح كبير يمحو الله به هذا الذنب. ثانيا إن كانت ترتبت عليه مظلمة، إن كانت ترتبت عليه مظلمة لأحد لابد أن ترد المظلمة. يعني مثلا أنت سرقت مني المال، تعالي احلفي أقسمت بالله ما أخذت المال، على ردت أن تتوبي. لا أقول لك يا طيب 10 مساكين طيب فين فلوسي؟ فلازم أولا أن تمتهنت اسم الله واستحللت الحلف به كاذبة، ثانيا أكلت أموالي، فيلزم أن ترد إلي حقي ويلزم أن تستغفر الله وتعملي عمل صالح يكفر اليمين. الشافعية لهم رأي أنه يكفر كفارة يمين مع رد المظلمة إلى أهلها أيضا، لكن الجمهور قالوا أعظم من أن تكفر بكفارة اليمين. فهمت الكلام؟ وذكروا من شروط الأيمان المنعقدة التي تكفر كفارة يمين الآتي: أن تكون بالله أو بأسمائه أو بالصفات، تكون بالله أو بأسمائه أو بالصفات، أن تكون مستقبلية، أن ينعقد عليها القلب، أن لا يكون الشخص مكرها على هذا اليمين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي، ما سؤالك؟ يا شيخ معلش، أنا كنت عايز أسأل، أختي زوجها رافض إن هي تشتغل بسبب الاختلاط. طيب. هي صيدلانية وبتضطر إن هي تبيع تختلط بالرجالة يعني وكده، فهو رافض الموضوع ده، بس هي محتاجة الشغلانة دي. عفوا، هي اشترطت عليه عند عقد النكاح أن تعمل؟ لا، لم تشترط عليه. أيوة. إذن الزوج يكفيها في معيشتها كمثيلاتها أو لا يكفيها؟ هي يكفيها، بس هي بتقعد فترات كبيرة في البيت لوحديها، والموضوع ده بسبب أنا بسألك بس أسئلة، جاوبيني عليها بس. هو مكفيها. مكفيها في فلوس، ولم تشترط عليه عند العقد أن تعمل. نعم. القول قول الزوج، إما حل مشكلتها ولا القول قول الزوج. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام الله. نعم. وعلى رزق شيخ منا تخلص من فوائد الذنوب لشخص عاوز الزوج. لا تربطك به قرابة. لا تربطني، لا لا لا تربطني، بس هو معه فلوس بس مش مرضي. والله غير بس لا تربطيش بقرابة. غيره أفضل منها. في ناس مرضى. الله يخليك. أبو فارس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ هسأل بس سؤال. أنا عندي ولدين 9 سنين و5 شهور تقريبا، والثاني 7 سنين. هل لو ركبت بيهم تاكسي أو أوبر أو حاجة كده اتولدت من على الخلوة ولا مسافرة ولا في البلدة؟ نعم، مسافرة سفر ولا في البلدة؟ لو يعني هنا في القاهرة مثلا، ممكن بطلع على طريق مثلا هو طريق السويس الدائري راح التجمع مثلا. والله هو المحرم يلزم فيه البلوغ، يلزم فيه البلوغ. متى يتجوز في هذا؟ كنت داخل منطقة أهلة بالسكان، داخل منطقة أهلة بالسكان والناس يرونك. بس يعني كده لكن بالشكل كده ممكن ولا واحد يعني زيكي. لا تقوم بهما نفس المحرم، لا تقوم بهما المحرمية. تمام، شكرا. يا أختي سمسم كانت اشترطت عليه وحلت مشكلتها قبل، موسم انه ذكر اختلاطا، تختلط برجال في المستشفى اخت سمسم، والرجل غير على دينه وغير على عرضه، تختلط بالصيدلي في الصيدلية وتتم البلايا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. فضلتك، انا طالب بدرس في كلية علوم، بحضر دبلومة في الكيمياء الحيوية، وكان في الدفعة القبل الماضية كان في دكتور بيشرح للطلبة بمقابل مادي، وكان منبه عليهم ان محدش ينشر التسجيلات دي الا لما يدفع الفلوس، وكانت المواد عدد المواد 7 مواد، كان بيشرحها شاملة العملي والميد ترم والامتحانات وكل شيء، تمام، والدكتور ده من خارج الكلية، تمام. فطبعا انتقل جروبات الدفعه، جروباتهم اللي هي الدفعه قبل الماضيه للدفعه الماضيه ثم لينا احنا في الدفعه الحاليه، واستمعت عن طريق الصدفه للمحاضرات دي، وانا كنتش اعلم ان المحاضرات دي بمقابل مادي. فالمهم فضلت اسمع، هم كان المتسرب حوالي 3 مواد من اصل 7 غير العملي وغير الميد ترم وكذا وبقيه المواد والامتحانات وكذا. فاستمعت ل3 مواد دول، وبعد كده يعني استغربت ان هو كل محاضرة بيقول يا جماعة انا مش مسامح اي حد يستمع من دون ان هو يورد. فعرفت اوصل للصفحة بتاعته، سألته قال لي ان هو مش مسامح، فسألته عن السعر قال لي 500 جنيه ل7 مواد شاملة كل شيء. فقلت له طب انا استمعت ل3 مواد بس اعمل ادفع كام؟ قال لي لو استمعت المحاضرة واحدة تدفع 500 جنيه برضو. فانا عفوا انت اخذت اجرها مره، خليها عفوا اسمع اصبر. فهو رفض. فسألت الشيخ يا أخي اصبر يا أخي اصبر وقف كلام. فسألت الشيخ وقف الكلام. فقال لي اسمع لا تهره اهتماما واسمع كما سمع هو ممن سبقه. فأنا بصراحة مش مرتاح, فأنا حابب أعرف هل أنا أتصرف إزاي مع الدكتور ده, هو مش مسامح لينا خالص إن إحنا نستمع للدفعة دي, وهو كان إحنا أصلا وصل لنا التسجيلات دي عن طريق الخطأ وبالتسريب تمام, وإحنا ما كناش نعرف. يا أخي صبر يا أخي بفلوس صبر عليك, كلمت كلام كثير, كلمت كلام تعبت أنا من تعبت, اسكت شوية لما نسمع منك خلاص كلام وتكرار. اسمع اسمع ما يقول لك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد, فأنت استمعت عن طريق الخطأ فلا شيء عليك, هذا ابتداء. ثانيا, لو قدر وأنك استمعت المحاضرة كاملة وهو يتعنت ويقول لازم تدفع, ليس القول قوله. في هذه الحال نحن سنلجأ, لو فرض أنك تعمدت, سنلجأ إلى أهل الأعراف في المهنة ونقول كم أجرة هذا إذا كانت له أجرة, هذا فضلا عن أصل اشتراطي هذا جائز أو غير جائز. فأنا أقول لك الآن لا تعره كبير اهتمام, لا تعره كبير اهتمام ما دمت استمعت على سبيل الخطأ ثم هو متعنت لا يريد الحل. شكرا لك. امرأة زوجها غاب وفقدت 3 سنوات 8 أشهر ظنت أنه مات, رفع قضية طلاق بعد فترة تزوج من أخص معاد الزوج الأول الذي ظنت أنه مات. هو طلاق للضرر وخلع, ما في مشكلة أبدا, هي للزوج الجديد اختلعت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مبارك, كل عام طيب وأنت طيب وبألف صحة. والله كان في رؤية كنت عايز أسأل عليها. والله يا مولانا يقول ما فيش صوت يا عبد الرحمن. لا رؤية ليس هذا وقتها, هذه الفتاوى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم الشيخنا, هذا الوقت عندنا في البلد مقابر لكل عيلة منفصلة عن التانية. كل عيلة منفصلة عن التانية, وبعد ذلك المقابر الخاصة بالعيلة التانية ملئت كلها, يعني مقابركم ملئت كلها. السقف بتاعها عالي جدا. نعم المقبرة عندنا من الداخل السقف بتاعها عالي, السقف بتاعها عالي. فهل يجوز بناء دور ثاني داخل المقبرة نفسها؟ لا يجوز ذلك إلا عند الاضطرار وعدم وجود مكان تدفنون فيه المقبور. تمام. السؤال الثاني يا شيخ. نعم. وهل يجوز بقى ان احنا نحرك الموتى اللي هي في المقابر لمكان تاني لحد ما نبني ونرجعهم تاني مكانهم بالضبط؟ لا مانع للاضطرار ايضا. بس يا شيخنا دلوقتي هو العظم القديم اللي هو في التربة, يعني هل يجوز ان احنا نردمه في التراب؟ وستمشون عليه بأرجلكم أو ماذا سيكون؟ ستجنبونه جانبا ولا بالضبط؟ لا مكانه, بس هنجيب بقى الموتى اللي هم جدد مثلا لو حصل مثلا عندنا موتى ولا حاجة نحطها مكان التراب ده. يعني يكون وانتم واقفين في القبر تدوسون قوما من الأموات؟ لا خلاص لا لا بأس للضرورة. الناس تشتكي من البس, يعني ايه الموضوع يا عبد الرحمن؟ يعني اصطلح ولا ما اصطلح؟ ها؟ بس شغال يا اشرف عبده يقول بس شغال الان افيدنا يا اشرف. ماذا نصنع في البس؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا مصطفى, معلش الخط قطع عند من عندي, كنت عايز اعرف الشروط كالاتي وما سمعتهاش. شروط ايه؟ الكفاره اليمين اللي انا كنت كلمت حضرتك. شروط كفاره اليمين التي تكفر ان تكون مستقبليه. ايوه عايز افهم بقى. يعني اذا قلت والله لن اسافر غدا تختلف عن قولي والله ما سافرت امس. ما سافرت امس كذب, إذا كنت فلا تكفر بكفارة يمين ولا لاستحل كل الناس الكذب وقالوا سنكفر. لكن واحد يقول والله لا أسافرن غدا ولم يسافر يكفر كفارة يمين، ما كذبه؟ فهمت الكلام؟ أو فهمت. تكون بالله أو بأسماء أو بصفات، تكون مستقبلية. أنا عارفة إن إن اليمين الكذب بيبقى كفرته النار عياذا بالله. طيب ده فده لما لقيت على الجروب عندي غلطانين الاخت اللي افتت دي غلط، الجروب عندكم غلط. ما هو ده اللي انا عايز اعرفه. خلاص ما جاوبت، خلاص قلت لك الجروب هذا غلط. التي تقول تحلف كاذبة على المصحف وتقول كفر كفارة يمين غلط. ما هو ده اللي انا خلاص يعني الكلام انتهى يعني. انتهى الكلام يا اختي، بارك الله فيك يا شيخ هانم من شاوي. قل ما زالت بنت مناسبة للزواج ولكنها مصرة على لبس البناطيل بحجة أنها ما زالت صغيرة، بلغت أم لم تبلغ يا سائلي سيد محمد؟ بلغت أم لم تبلغ؟ هي تدعى أنها صغيرة هي مناسبة للزواج، بس إذا بلغت خلاص ألزمت بأن تتحجب. ما حد هذا الصغر أو هي التي تدعي ذلك؟ ما البنت اللي أنت تقول 20 سنة تقول أنا صغيرة، صغيرة ماذا يعني؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا مولانا؟ لله الحمد والشكر. الله يبارك حضرتك يا رب، كل عام وحضرتك بألف خير. وأنت طيب وبصحة وسلامة. الله يبارك حضرتك يا مولانا يا رب. كان ليا استفسار إن شاء الله. تمام. ليا أخويا متابع مع حضرتك، تمام، ويعني ما شاء الله متابع مع حضرتك في التفسير والعلوم الشرعية ما شاء الله عليه يعني. تمام. وبعد. تمام. ولكن حصل في الكلية، تمام، هو يعني ما شاء الله محافظ على الزي حتى على السنة وكده، تمام، وبيلبس الطاقية على راسه يعني، فأكثر من مرة دكتور مادة يعني على وكده يعني، تمام. وصل الموضوع بقى ان العميد يعني استدعاه وقال له المظهر والشكل والكلام ده كله، تمام، وقال له يعني لو جيت ده تاني هيعمل مشكلة وهنقدم شكوى والكلام ده كله. يعني مشكلة في الطاقية يعني ولا في اللي بيلبس؟ نعم. مشكلة في ايه؟ المشكلة في ماذا؟ ايوه ما انا بقول لحضرتك يعني المشكلة اللي هم قايلينها موضوع الطاقية عشان الطاقية يعني فقط؟ هو هو على موضوع الطاقية مولانا، والموضوع تحاول انه عمل شكوى وعمل استدعاء ولي امره كده يعني، تمام. فانا حتى بعد ما اتكلمت على طول يعني ممكن طالما الموضوع يعني مرور الاستحباب وبرضه عشان تعدي المشكلة ومثلا المعيد او العميد متمسك برأيه فخلاص مش ضروري ان انت تتمسك بموضوع الطاقية ويكفي، بس يعني هو خلاص ما تقبلش رايك وكده. فكنت عايز اسال حضرتك هل لو ترك الموضوع في اي مشكله، لان هو يعني شاد الموضوع وهو بقى فيه على سبيل الاستحباب والموضوع ضروري وحتى يعني صبرا عليه شويه تاذون من الموضوع جامد جدا جدا يعني. كنت بسال حضرتك بس هل لو ترك الموضوع هيكون عليه شيء؟ ليس عليه شيء، وبرضه من باب بر بوالد. يا اخي رجاء اصبر، خلاص لا اصبر، خلاص وقف كلام. استغفر الله العظيم يا عبد الرحمن، غيرنا الجهاز ده يا شيخ. السلام عليكم. ليس عليه شيء إذا خلع الطاقية دفعا للمشاكل. المتصلين لا يوقفوا الكلام، كلام كثير ينسي بعضه بعضا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. أستأذن حضرتك، أنا كنت بعمل ملابس محجبات، أنا بس متخوفة. بس الجهاز الثاني يا عبد الرحمن وساعات يكون عليها ومش نقوشات بسيطه، انا خايفه كده اكون، انا عارفه طبعا الاسكر الاسود، بس انا خايفه كده اكون بساعدهم على اسم او حاجه، هي الحمد لله فضفاضه وكل حاجه، بس انا خايفه من موضوع الالوان وخايفه من موضوع القماشه اللي ساعات بتكون عليها نقوشات ورد او حاجه بسيطه. عايز السؤال، هل جائز ان انا اصمم ملابس للمحجبات تكون الوان مش اسود بس؟ يجوز، ممكن البسها في البيت، يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ بارك الله في عمرك. وفي عمرك. دخلت المسجد لصلاة العصر وكنت متأخر عن الجماعة الأولى، وجدت جماعة ثانية واحد كان متأخر زي حالتي كده وإتم بأحد المأمومين، فأنا وقفت جنب منه على أساس إنها جماعة ثانية. كان الإمام بتاعنا اللي هو يعتبر أحد المأمومين في الجماعة الأولى صلى بنا ركعة وسلم، فقمنا إحنا الاثنين على أساس هنكمل صلاة الرباعية عادي. ثاني معذرة، كرر السؤال. طيب دخلت المسجد صلاة العصر وكنت متأخر عن الجماعة الأولى. طيب. وجدت واحد بيصلي خلف واحد من المأمومين في الصلاة في الجماعة الأولى. طيب. بعدين. فتمت بالإمام ده وصلى بنا ركعة وسلم، فقمنا إحنا الاثنين عشان نكمل صلاتنا. دخل واحد تاني زق اللي جنبي وأخرني على أساس إن إحنا جماعة. أيوة. على كل الصلاة صحيحة، وإن كانت السورة دي الصلاة صحيحة وإن لم تكن هذه الصورة وردت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، الصلاة صحيحة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هو حضرتك يا شيخ زوجي تزوج علي عرفي. عرفي بدون ولي ولا عرفي لم يسجل في الحكومة؟ هي بدون ولي ولم يسجل في الحكومة. يعني بدون ولي ولم يسجل في الحكومة؟ بدون ولي. أيوة. شاف واحدة في الطريق تعالي اتجوزيني، اتجوزته وتعالي نكتب عند محامي وجاب اتنين من الشارع الشاهد كده؟ أيوة. أو شوية كده بالضبط. وطلقها 6 مرات متفرقين. 6 مرات متفرقات؟ آه. آه. طيب. وفي شيخ قعدنا معاه قام قال لنا لا هي كده لا تجوز له خالص. طيب وبعدين؟ لا هي بقى في شيخ تبعها انا ما اعرفش ايه يقول لا هو لسه فضلها طلقه. يبقى 7 يعني. اه. وينفع 7 تطليقات؟ هو دلوقتي هي بتطالب المساواه بينه وبينها. مساواه في ايه؟ اتجوزت بدون ولي وطلقت 7 مرات ولم تسجل في الحكومه، تساوى في ايه؟ في كل حاجه. اقول لزوجك انت عايش في الحرام، بناء على كلامك انت ليه عايش في الحرام من زمن منذ ان طلقت طلقه. كلامه هو قدام الشيخ اللي احنا قعدنا معاه. خلاص اجبتك، شكرا. السلام عليكم. زوجك انت عايش في الحرام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ. تفضل الله يحفظك. حفظك الله مولانا. تفضل. سمعت حضرتك بتقول لما اتصل عن حديث العشر الأول من ذي الحجة أن فيه علل، فأنا مش فاهم حضرتك يعني أرجاء التوضيح. يعني تقصد حديث أم سلمة ولا حديث من بالضبط؟ إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي. تقريبا هو حديث من احاديث العشر من ذي الحجة فيه. لا ما هو في حديثين، حديث نعم. ما العمل الصالح افضل منه في من عفوا ما من ايام العمل في العمل الصالح فيه احب الى الله منه في هذه العشر. قال ولا الجهاد، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. نعم. ده حديث يعني ثابت بس خلاف طفيف في اللفظ شوية، لفظ البخاري يختلف عن هذا اللفظ. نعم. يعني لفظ البخاري فيه بعض الاضطراب شوية. تمام. يعني أنا كلمة علل ديت أنا بس اللي عملت لبس عندي علل في المتن شوي، علل في المتن شوي، متن البخاري فيه خلل. نعم جزاكم الله خير. الله يسلمك. متن البخاري ما العمل في الايام العشر بافضل منه في هذه، فيها خلل شوي يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ خالد. اتفضلي. في واحده زوجها عنده كان عنده عليه دين فكان عايزهم هم يبيعوا ذهب بناته المتجوزين يعني ويسدد منه الدنف. طبعا بناته ما ينفعش ان هم يبيعوا ذهبهم يعني, ده حاجة خاصة بهم هم وكده وهيعمل لهم مشاكل مع ازواجهم. المهم قال هجيب كارت, فكلهم اعترضوا ان ده حرام وكده. المهم اضطروا جابه ما يقدروش يمنعوه, وجاب اكل في البيت, جاب اساسيات في البيت وقال لهم عشان كلنا نبقى كرنا حرام زي بعض. فهي دلوقتي زوجته حاسه بالذنب, قالت انا منعت كتير وقلت له ما تصرفش عليا وانا هصرف من شغلي. الاسم عليه هو ليس عليه اسم, يعني هنا على الذنب. لا ان شاء الله يتحمد يقول لك اجيب انا حاجه في البيت كنت عشان تاكلوا منها كلكم وكله يعني. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. في سؤال معلش ممكن؟ تفضلي. بس يا شيخنا في مشكله في بيتنا وبين واحده وواحده يعني, فانا سمعت المشكله. فانا دلوقتي زوج اختي دي طالبني بالشهاده في المحكمه, فزوجي رافض ان انا اروح. اذا المحكمه استدعتك لا تتخلفي. هو قال لي كده, قال لي طالما القاضي خلاص يقول له كلم القاضي يبعث لي, اذا القاضي ارسل اليك اذهبي واحكي بالذي رايتي او سمعتي. حتى لو في ضرر علي وعلى اولادي, الضرر ومن يكتمها فانه اثم قلبه, اعظم الضرر اذا كتمت الشهاده. مرحبا الشيخ محمد العزبي وفقك الله. حكم لعبه الليدو مكروه للنرد الذي فيها, قال النبي عليه الصلاه والسلام من لعب بالنرد شير فكانما صبغ يده في شحمه زير ودمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم يا شيخ مصطفى, بس هو سؤال بالنسبه لمصرف راس البر, هل يجوز ان الواحد يعني لو خد فتره من الاجازه بتاعته وراح هناك, هل ده يجوز ولا فيها؟ على حسب المكان الذي انت فيه, في نساء عراية ولا مكان محترم ولا ايه النظام؟ راس البر يعني, انا يعني خبير راس البر ولا القمصه؟ من خبير بهذه الاشياء؟ اسال غيره. انت في مكان محترم وقور بعيد عن المفاسد والفتن, خلاص لا مانع. الشيخ محمود العزب يبين لنا مصرف راس البر, انت من راس البر. نعم, ما انا قلت لك اجمالي القول لو المكان امن بعد عن الفتن لا بأس. جوز اختي بعد نقاش حد بينه وبين اختي وابنهم الكبير قال لهم روحوا انتوا الاثنين طالق. الاثنين طالق وكان فاعي ولا ايه يعني؟ كل ابن طالق كيف يعني يكون؟ اذا كان غضب غضبا شديدا اخرج عن شعوره فلا يقع طلاقه, ان كان قال ذلك وفي مجتمع عقله فالطلاق محسوب على زوجته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ, هو ينفع الزكاة لابن العم اللي هو يعني مش مقتدر ويتيم وبيشتغل مش متعلم ولا اي حاجة, بس اللي هو بيقبض مثلا 2000 جنيه في الشهر؟ يعني عنده اولاد يعني ولا ايه؟ لا هو لسه بيكون نفسه مثلا وهيتجوز. هو لا هو كم عمره يا اختي؟ 20 سنة. لا يسمى يتيم, لا يسمى يتيم. فإذا كان فقيرا جازت مساعدته لفقره. يعني أنا عايز أعرف برضو حالته, وحالته يعني متوسطة يعني, هو بيقبض مثلا حاجة بسيطة بس يعني حالته مش يسيرة أوي. لا يعني في العرف أمام الناس اسمه فقير, اسمه فقير أم جاز؟ أسألك أنا, أسألك في بلدك وأقول لك من فقراء بلدك ترشديني إليه؟ أيوة خلاص أعطيني. بارك الله فيك. الشيخ محمود العزبي يقول راس البر في أماكن محترمة. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. في الجمعة اللي فاتت كان الخطيب كان أشعري وكان بيقول كلام طبعا غلط وكان بيقول شو الضلال في الخطبة بغير طبعا الأحاديث المكذوبة. فأنا في الحالة دي أخرج وأسيب المسجد وأصلي في المسجد الثاني ولا أعمل إيه؟ لا، صلي، كمل الصلاة وإثمه على نفسي، وإن استطعت أن تبين بعد الصلاة بدون فتن لا بأس. حديث العوام بن حاشف الذي كان ينشق عنه القبر وكان ينهق مثل الحمار والذي كانت أمه تناه عن شرب الخمر لا يصح، هذه خرافات. السلام عليكم. عليكم السلام. الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى، عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله، انا بارك فيك وحفظك يا رب. سؤال بس. الو. نعم. دلوقتي يا شيخنا انا ان شاء الله باذن الله طالع الحج السنه دي، فبسال حاجه بخصوص يعني انا دلوقتي مثلا سواق وطالع ان شاء الله مثلا هبقى هحرم من عرفه، فهل هيبقى عليا هدي؟ انت هتحج مفرد ولا متمتع ولا ايه؟ متمتع عليك دم للتمتع. لكن المساله الثانيه، انا دلوقتي عايز اعرف هل في للتمتع لو انا معيش فلوس يبقى عليا هدي، ولو انا احرمت من عرفه ده مخالفه مثلا يبقى عليا هدي تاني، ولا هم هدي واحد بس؟ انت اعتمرت ولا ما اعتمرت؟ لا انا لسه رايح في الطريق، وبرضه في سؤال ثاني معلش برضه عن العمره. بس دلوقتي انا لو نويت ان انا متمتع ورحت هناك لقيت فيه حاجز او حائل لان انا اعمل العمره، فدي ساعتها هنوي نيه ثانيه ولا يعني الموضوع في النيه ان انا طالع خدمات؟ ف وارد جدا ما لقيش ان طريق العمره مفتوح ليا وبعد ما انا نويت وانا في الميقات. يعني انت هتعمل سائق ولا ايه بالضبط؟ سائق. شوف، إن أردت أن تهل بالحج مفردا يوم عرفة لك ذلك ولا شيء عليك. إن أردت أن تعتمر الآن ستهل بملابسك لأنه تمنع من لبس الإحرام. أيوة تمام. إذا أهللت بملابسك من الميقات، أطعمت 6 مساكين أو ذبحت شاة أو صمت 3 أيام، وبعد ذلك ستعتمر. اصبر علي بس، ما هو باللبس الآن كلامنا على أنك تلبس. تمام. على أنك كنت لا يعني أنت لبست المخيط وأهللت، أنت مرتكب الآن محظور. تمام. هو لبس المخيط، إما أن تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة أو تصوم 3 أيام. فهمت؟ تمام كده. داش من أجل اللبس، هب أنك تخشى ألا تعتمر. أيوه. اشترط، قل لبيك عمرة اللهم محلي حيث حبستني، فإذا حبست تحللت ولا شيء عليك. بعد يوم يوم عرفة إن شاء الله تهل من عرفة، ما في عندك مشكلة. تمام، جزاك الله خير. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كان عندي استفسار كده بس عن آية في القرآن. اتفضل. يقول الله عز وجل على لسان سيدنا إبراهيم عليه. يقول إبراهيم عليه السلام، مش الله على لسان، مش يقول الله على لسان، لأن عائشة قالت لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل. قال النبي لا أقول إلا عفوا فأقول كما قال عبد الصالح كنت عليهم شهيدا، لم يقل الرسول أقول كما قال الله على لسان عيسى، فكلمة كما قال الله على لسان فلان ما وردت. فضل. تمام. يعني أقصد قول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أيوه. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هنا يعني احنا ابو سيدنا ابراهيم عليه السلام مات كافر. صح. لا يدو بالله. فيعني في لماذا كيف دعاه سيدنا إبراهيم هو كافر؟ يعني لماذا دعاه؟ اسمع الآية: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يعني قال ذلك قبل أن يعلم أن أبوه سيموت على الكفر. لما مات أبوه على الكفر تبين له أنه عدو لله ونهي عن الاستغفار له. تمام. هل يجوز الدعاء بهذا الدعاء؟ ربنا قيمة الصلاة والسلام. طبعا المانع. نعم نعم نعم نعم. تمام ماشي، جزاك الله خير. أبوك الحمد لله مسلم، أمك مسلمة الحمد لله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا الله. السلام عليكم. نعم تفضل تفضل. اسأل اسألي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين بعد إذن حضرتك. ما السؤال؟ ما السؤالان؟ السؤال الأول، أنا جايبة بنتي ذهب وهو راح تتجوز. ها؟ ذهب لابسة ذهب بنتي. جايبة البنت ذهب. الذهب ده تلبسيه الزينة، بس وقت ما أنا أحتاج لحد من إخواتي هاخده منك. ده يجوز ولا لا يجوز؟ خلاص يا هبة، مش هبة فقط لللبس فقط. طيب، يعني جايبة مش شايلها معايا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى. نعم. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. لو سمحت يا مولانا، بس كنت عايز اسأل على حاجة. اسأل. دلوقتي لو انا بصلي لوحدي منفرد في الجامعة. طيب. وجاء أحد وأتم بي في الصلاة وأنا لم أنوي الإمامة، يعني أنا بصلي لوحدي، فهل هذا يجوز صلاته صحيحة؟ أو أنت تصلي الظهر جاء واحد وقف بجوارك وصلى الظهر خلفك، جائز، ما في مشكلة إن شاء الله. أنا بتكلم عن نية الإمامة، أنا ما نويتش. خلاص هتبدل النية بعد كده، مش مشكلة. الرسول كان يصلي منفردا في صلاة الليل، فجاء ابن مسعود وقف خلفه، وجاء ابن عباس وقف خلفه. تمام. أنا عارف البلاي ستيشن مكروهة يا أخي كوت العمارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كان عندي سؤالين بس. اسأل. السؤال الأول، لما شاري مكنة من شركة والشركة دي اتأخرت عليا سنة إهمال منها يعني، والعقد مكتوب فيه غرامة 1% عن يعني على التأخير يعني، هل يجوز لي ياخد الغرامة دي؟ أنت شغال في شركة؟ لا، أنا بشتري مكنة من شركة. أيوه. والشركة دي اتأخرت عليا في المكنة، لغاية دلوقتي لسه ما جابتليش المكنة. دفعت فلوس؟ اضطر ان انا استرد فلوسي واخد عليها الغرامة، هل يجوز لي اخد عليها الغرامة؟ يجوز يجوز، ان اضر بك ولا ضرر ولا ضرار، وهذا ليس قرضا اقرضته لهم. لا، ما كانش قرض، ده كان يجوز. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بعد اذن حضرتك، في اخ بيشتغل في شركة اتصالات وبيفيد منهم كابلات يعني صغيرة ملهاش لازمة تاني، يعني ملهاش استعمال تاني في الشركة. فهل ممكن هو ياخدها ويباعها لحسابه؟ يعني اذا لم ياخدها ما مصيرها؟ هتترمي. إذا كنت هتترمي يقينا لا بأس. تمام، شكرا لحضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخنا بعد إذنك، والله عايزة حضرتك تدعيلي إن شاء الله هولد مصطفى بإذن الله. اهو انا وبنتي بالسلامه كده. الله يرضى عليك. الله يعافيك يا اختي. جايين يا شيخ والله عايزه اسال حضرتك سؤال، هل فعلا ساعه الولاده يعني ليا دعوات مستجابه وكده؟ لا لا لا، ما في نص كده. نعم، ليس هناك نص بهذا. ماشي شيخ، جزاك الله خيرا. بارك الله فيك يا أخت شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حضرتك شيخ؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. والله حضرتك هو كان في واحد رحمن خسرنا قعد في قعدة كده وخسرنا 150 ألف جنيه. ليه زي يعني قمار ولا ايه بالضبط؟ لا كنا فاتحين محل، فكان في شركة في المحل، فهو جه شاهد فما شاهدش بالحق يعني. شهادة زور. كنا في القعدة ديت اللي احنا دفعنا 150 ألف جنيه. طيب وبعدين؟ هو خسر والدتي مش خسرنا أنا، بس هو اللي عندنا 1500 جنيه. هل أنا مثلا ما أدوش ال 1500 جنيه بتوعه؟ لا أستطيع أن أفتي، ما أسمع القضية كاملة. شكرا. يا أخي جمعة، دكتور جمعة، سألناه أولا ماذا سيصنع بالكابلات؟ قال سترمى، فبنينا على هذا. يعني بنيت على اللي ظهر من السائل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سلام الشيخ؟ ممكن. أصلي صلاة ربعين. أنت جلال. ماشي جلال، تفضل. أيوة أنا جلال. تفضل. أصلي صلاة ربعين بعد المغرب. وبعد يا عم جلال. واحد صلى ورايا، صلى معايا، بس هو كان بيصلي المغرب ودخل معايا في الركعة الثانية. أنا بالمغرب هو. يعني صلى ركعة وبعدين ركعتين. ماذا يفعل؟ ثانية يا جلال. نعم المشيخ. قعد مرة ثانية يا جلال. أنا أصلي صلاة ربعية. وبعد؟ بعد المغرب في المسجد. دخل كانت فتاتك العصر يعني. أيه. دخل واحد صلى ورايا. أيه. دخل بعد الركعة الأولى ليا. أيه. أضرب الركعة الثانية وقلنا التشهد وبعدين يعني ترك أحد التشهدات. يعني صلى معك من الثانية ثلاث ركعات، ولكن يفترض أنه يجلس بعد الركعة الثالثة لك التي هي افترض انك تجلس بعد الركعة الثالثة لك له التي الثانية لك. أي. لا يفعل، يخالفه ويخرج من الصلاة ويصلي وحده. طب هو صلى معايا ما كانش يعرف اللي انا بصلي ربعين. خلاص يأدي الصلاة وقلت لك. جزاك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لحقنا راتب لعب الكرة. نعم. لحقنا راتب لعب الكرة. حكم راتب لعب الكرة. جائز وغيره أفضل منه. جزاك مولانا. الحمد لله. بقول لحضرتك كنا عايزين نسأل بس، فلوس اللي هي بتاعت لعيب الكرة ديت حلال ولا حرام؟ يعني ما نستطيع نحرمها، لكن غيرها أفضل منها. يعني هي كعمل وكشغل حلال ولا لا حرام؟ لا أستطيع أن أحرمها لا، لكن غيرها أفضل منها. جزاك الله كل خير. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم تفضل. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. دلوقتي انا سمعت، كنت سمعت فتوى كده لأحد المشايخ بيقول ان المصلي اللي يترك صلاة واحدة مثلا بدون عذر حتى يخرج وقتها فإنه لو صلاها بعد كده لم تقبل منه، مش لا تغتسل منه